يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في يوم الأحد السابق كان درسنا في توحيد الأسماء والصفات. اليوم نبحث البحث الأول مقاصد هذا التوحيد، أو ماذا نجني من جراء هذا التوحيد، وما القصد من هذا التوحيد اللي هو توحيد الأسماء والصفات. القصد من هذا التوحيد أمور ثلاثة. الأمر الأول تنزيه الله جل وعلا. الأمر الأول من هذا التوحيد تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة صفات المخلوقين. إذن الأمر الأول من هذا التوحيد أن ننزه رب العباد أن يشبه شيئا من خلقه، ولذلك أكد الله ذلك بقوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. الأمر الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه. الأمر الأول تنزيه الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله عن أن يشابه خلقه. الأمر الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثباتها وفهمها على النهج الذي فهمته القرون الثلاثة. شرط أساسي نفهمها على النهج اللي فهمته القرون الثلاثة اللي الله أثنى عليهم على لسان رسوله: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. ووصف الله أولئك القوم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي التابعين وتابع التابعين ومن سلك سبيلهم إلى يومنا هذا. إذن الأول تنزيه الله جل وعلا، الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، ومع فهمه على النمط التي أو الذي فهمته أو القرون الثلاثة أو فهمه السلف. الأمر الثالث قطع الأمل تماما عن محاولة معرفة الكيفية. يعني مثلا الرحمن على العرش استوى، يأتي السائل ويقول كيف استوى، نجيبه بما أجاب الإمام مالك رضوان الله عليه. قال له: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فمالك رضوان الله عليه أخذته الرحضاء العرق على عقب حمى، زخ العرق وكأنه أصيب بحمى راجفة، وغضب غضبا شديدا وقال له: يا هذا، الاستواء معلوم. رواية: الاستواء غير مجهول، يعني العرب تعلم من لغتها معنى الاستواء وهو العلو، والكيف مجهول أو غير معقول. الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا رجل سوء أخرجوه، وأخرجوه من المسجد. إذن اللي يحاول يعرف الكيفية هذا الواقع كحاطب ليل أو إلى آخره، فهذا الواقع شذ عن طريق القرون الثلاثة، وسائله الله عن هذا الشذوذ. لذلك مالك غضب عليه ولم يغضب عليه إلا بحق، ولا أعلم رجل من المسلمين أنكر على مالك إنكاره على هذا السائل، لأن الله غيب وليس كمثله شيء، فمن يستطيع في ملكوت السماوات والأرض أن يصف الله؟ من غيب ليس كمثله شيء وغيب لا ندركه. فكيف يسوغ لنا أن نقول كيف استوى أو كيف ينزل أو كيف يده أو كيف ذاته أو كيف أو كيف؟ فإذا المقصد الثالث قطع الأمل من إدراك الكيفيات، يعني لا يحل مسلم كيف وكيف، هذه يجب أن يمحيها من قاموس الأسماء والصفات، ولا يحل مسلم أن يسأل أي عالم بها أو أي إنسان بها، بل الشرط الأول أن ينزه ربه أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في كتاب الله وسنة رسوله. الأمر الثالث قلنا الكف قطعيا وكليا عن التعرض لمسألة الكيف، لا يحل مسلم أن يأتي بها أو يسأل بها. الله جل وعلا عندما قعد القاعدتين أو أتى بالقاعدتين قال ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، هذه الآية شاملة لكل توحيد الأسماء والصفات وشاملة للمقاصد الثلاثة بأسمى معنى وأجل معنى وأرفع معنى، والعربي الواقع لغة العربي يتذوق معنى هذه الآية ويدرك مراد الله تمام الإدراك بشكل مركز. ليس كمثله شيء في ذاته في أسمائه في صفاته في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهذا التنزيه. وأثبت الله لنفسه السمع والبصر، لم يثبت غير شيء، أثبت السمع والبصر. لما؟ لأن مخلوقات الله بأكملها متصفة بهاتين الصفتين، الإنسان سميع بصير، تكرم عن الطارئ الدابة تسمع وتبصر، كل المخلوقات موصوفة بالسمع والبصر، لئلا يخطر على قلب بشر أو يخطر على قلب إنسان أن سمعي كسمع الله أو بصري كبصر الله، فبدأها بالنفي، بدأها ليس كمثله شيء، والتنزيه هو نفي ما لا يليق عن الواحد الأحد. وأثبت السمع والبصر، المعنى لي سمع ولي بصر ليس كمثله شيء. فإذا يسأل السائل هل لله سمع؟ نقول نعم، الله سميع بصير. فإذا تطرق كيف يسمع أو كيف سمعه نقول أنت رجل سوء. لماذا؟ لأن الله وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء، فتسأل عن شيء ليس كمثله شيء، هذا ليس من حقك، وإساءة أدب مع الله، وحق للقرون الثلاثة أن تغضب على هذا السائل أو هذا المتحقق، لأن الله أتى بشيء واضح ليس كمثله شيء، وأثبت السمع والبصر لنفسه جل وعلا. فنقول لله سمع وبصر حقيقيان لائقان بجلال الله جل وعلا. يوم القيامة إذا سئل ليش قلت له سمع، نقول يا ربي أنت قلت وهو السميع البصير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن الرب أثبت، فنحن نثبت ما أثبت، وهذا هو عين ما اتفق عليه الخلف والسلف. الخلف والسلف اتفقوا على أن أقرب السبل للسلامة طريقة السلف، وكل من كتب من الكتاب المعاصرين قال وطريقة السلف أسلم. وأنا أشهد بالله لا طريق سلامة غيرها، والذي قال طريق الخلف أحكم وأعلم، هذا ورب الكعبة شذ أبعد مما بين المشرق والمغرب، وشذ شذوذا لا يعلم حدود هذا الشذوذ إلا الله جل وعلا، لأنه جعل الخلف أعلم وأحكم من النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه مع صحابته مع الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا شذوذ بعيد، وما أبعده من شذوذ أبدا. إذن نقول وطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. لماذا؟ لأن الله سألنا عن هذا الدين. لعل سائل يسأل يقول لك ما الفائدة من الأسماء والصفات؟ وهذا ورد علينا في الدرس الماضي. فالله جل وعلا يقول إذا ذكر الله وصف المؤمنين، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن الفائدة من الأسماء والصفات إذا ذكرت قلبك يخاف ويهلع خوف من راعيها، من ربها، من صاحبها. الأمر الثاني وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن يعطيك هذا التوحيد شيئين يترتب عليها أمر عظيم وما أعظمه. أعطاك شيئين، إذا ذكر الله وجل قلبك خاف، إذا خاف قلبك. لقد سبق أن قلنا قول الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنته. يترتب عليك هذا الخوف من أسماء الله وصفاته أن تخشى وتخاف، فإذا خفته أعطاك جنتان، جنتان للخوف، للخوف فقط جنتان عدا عن أعمالك الصالحة. ودليل ذلك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار، مو جنة واحدة، ثمان جنات، وتدخل من أي أبواب الجنة شئت. إذن ما الفائدة من الأسماء والصفات؟ الفائدة قلبك يخاف، قلبك يخاف وتزداد إيمان. إذن في فائدة مرجوة ورب الكعبة. بعكس بعض الناس يجي يدجل على العوام يقول لي يا أخي شو الفائدة إذا عرفنا لله يد أو ما له يد، لله وجه أو ما له وجه، لله قدرة أو ما له قدرة، أو لله سمع أو ليس له سمع. نقول له أخي الفائدة ملموسة، والله ما من حرف في كتاب الله إلا أنزله الله على علم وعلى حكمة وفيه الفائدة ورب الكعبة. ما من حرف في كتاب الله، وكل من يقول في كتاب الله حرف واحد حشو أو لا فائدة فيه شهادة لله أنه يمرك من الدين مروك السهم من الرمية. إذن القرآن كله خير، وأنزل الله هذا في كتابه وعلمنا. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. صحابي ابدوي قال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. استبشر هذا الصحابي. لماذا؟ لأن الله يضحك. يجي يقول لك شو الفائدة نعرف الله يضحك ولا ما يضحك؟ الصحابي أدرك، أدرك وأمام النبي وأقره النبي، إذا لن نحرم من رب يضحك خيرا. يضحك ربك لرجلين قتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. إذن في فائدة مرجوة. واللي يقول ما في فائدة كأن الدين الإسلامي بعض أشياء فيه حشو لا فائدة فيها، هذا لا يعتقد مسلم أبدا. وقد لا ندرك مثلا العلة أو الخير أو الفضل اللي لأجله أنزلت، فنحن نعلم لا حرف، حرف واحد في كتاب الله ليس فيه فائدة، إلا كل حرف، كل كلمة، كل جملة فيها الخير العميم وفيها الفضل. ووصف الله كتابه وصفا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم، كتاب أحكمت آياته. نعم، فيه هدى، هدى للمتقين، نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن كل هذا القرآن هداية من أوله إلى آخره، وخير وبركة. فلماذا تسأل شو الفائدة مما نعرف؟ إذن الله نزل هذه الأسماء والصفات لا لفائدة، هذا اتهام لله بارك الله فيكم. ولا ينبغي لمسلم أن يتطرق لمثل هذا. الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: سبح اسم ربك، سبح اسم ربك. الله فرض على العالمين حتى على الأنبياء أن ينزهوا أسماءه، إذن أنزلها لتنزه وتعظم. لما أنزل الله وسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم. أما الركوع فعظموا فيه الرب وتكون سبحان ربي العظيم. وإذا العظيم اسم لله، وإذا أنزله ليعظم ونعظم رب العزة به. كل شيء الفائدة أن يعرف عظيم ولا ما هو عظيم؟ يا أخي ما يقول هذا ورب الكعبة إلا سفيه، لا يقول هذا إلا من تلقن تلقن أبدا، أخذها تقليدا، أخذ من ثم الشيخ. يا أخي شو الفائدة إذا عرفنا أنه عظيم ولا ما عظيم؟ شو عرفنا أنه إله يد ولا ما إله يد؟ شو الفائدة من كذا وكذا؟ إذن لماذا أنزل هذا الله؟ لماذا أنزله عليك يا عبد الله؟ ولماذا تعبدك به عبثا؟ لا يا أخي، فنناشدكم الله، من كانت هذه حاله فليتق الله وليرجع وليتقي ربه وليعظم أسماء الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. أعظم ألوان التوسل، بل اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، هي الأسماء. رجل يدعو قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: أتدرون بما دعا الله؟ دعا الله باسمه العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذن في فائدة من الأسماء صفات، وإذا به يقول: أعوذ بعزتك، أعوذ بعظمتك، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وإذا يشبيك الله، إذن أسماء الله وصفاته فيها خير، فيها رحمة، فيها بركة. إليك جاء رجل كان مشركا وأسلم، قال له: يا رسول الله، منذ أسلم أصابني مرض. فقال له النبي: ضع يدك على الذي يألم من جسدك. وهذه فائدة ليست لذاك الصحابي، إنما فائدة لأمة محمد إلى يوم القيامة. والله العليم، منذ يمكن ثلث قرن، منذ 33 سنة، وأنا وأهلي نتداوى بها، ونعم الشفاء ونعم الدواء. ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، أعوذ بعزة الله. إذن صفات الله فيها الخير، فيها البركة. نعم، إذا فزع أحد الصحابة في منامه كانوا يعلمهم دعاء الفزع، يقول: إذا نام أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إذن الصفات الأسماء فيها خير إلى، ويكفي أنها شفاء. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، يشافيك الله من المرض ولو كان عضالا. إذن في فائدة من أسماء الله وصفاته، في فائدة. وحسبنا أن نقسم بها. الشيطان ماذا قال؟ أدرك معنى صفات الله، قال له: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعرف معنى العزة، معنى العظمة. فعندما تعلم ربك عزيز عظيم كبير، كيف لا تخشى؟ كيف لا ترجو؟ كيف لا تطلب منه؟ الفائدة، كل الفائدة موجودة، موجودة ورب الكعبة، ونشعر بها. نعم، فبمجرد ما تقول أعوذ بعزة الله وقدرته، شو الفائدة من تعرف أنه قدير على كل شيء؟ قدير والله أنك تخاف، والله قلبك يرجو، والله إذا قادر عليه كل ساعة وكل لحظة تخافه، والله إذا عملت عملة وتعرف الشرطة قادرين عليك ويمسكوك الليل كله ما تعرف تنامه، وتروح يا الله تحفر لك حفرة وتدس في الأرض تتخبى من الشرطة لألا يعرفوك يمسكوك ويجروا عليك القانون والنظام. إذن معرفة الأسماء والصفات كل الخير فيها الواقع وكل الفائدة فيها. بعد ذلك النصوص يمكن لا يقل عن بدون مبالغة يمكن 2000 نص عن التابعين بالأسماء والصفات وإثباتها وإلقاء منكريها الحجر. الحجر أكثر من 2000 نص من عهد الصحابة إلى الأئمة الأربعة إلى يومنا هذا، ما يقرب من 2000 نص تثبت أسماء الله الحسنى وصفاته العلى والوصف اللائق بهذا الرب الكبير جل وعلا. وكلنا يتطاول بعض الناس اليوم ومصر على تطاوله أن الأسماء والصفات بدعة. يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كيف بدعة وهي مذكورة في كتاب الله؟ كيف بدعة وذكرها السلف بآلاف النصوص الثابتة الصحيحة الصريحة؟ البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، كتب السنة محشوة حشو. نعم، الأئمة الأربعة 80 أبو حنيفة ولد وقال بها إن لله يد وله وجه وله نفس ولا يقال يده قدرته، فإن ذلك نفيا للصفة. هذا أبو حنيفة في القرن الأول الهجري أثبت ذلك. فإذا لا يحل مسلم أن يقول هذا بدعة أو يتطاول على ذلك، والفائدة والله ملموسة وكلنا ندركها. بقي البحث الثاني، نذكر بعض أقوال الفرق الضالة التي ضلت في هذا التوحيد. وأولها نبدأ بالمشبهة والمجسمة، اللي شبهوا الله بخلقه وقالوا جسم كالأجساد. فهؤلاء أحقر وأذل وأخص من أن يرد عليهم، ونكتفي بقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يكتفى بالرد على من قالوا جسم كالأجسام أو يشبه خلقه، فهذا ينكتفي بقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء. هؤلاء قالوا هو جسم كالأجسام ووصفوه بخصائص المخلوقات مستدلين بحديث رواه البخاري. والباطل الباطل لابد أن يشاب ببعض الحق ليخفى على بعض العوام. بماذا استدلوا أنه جسم كالأجسام العادية وبصره كبصرنا ويده كيدنا؟ بحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم. النبي يقول للصحابة، وهنا تبرز قيمة الأسماء والصفات وأنها توحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها وعلمها أصحابه. لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، قال لهم ربنا ليس بأعور، والمسيح الدجال أعور عين اليمنى. ربنا ليس بأعور، فالنبي أشار إلى عينه وقال ربنا ليس بأعور، فقالوا إذن عين الله كأعيننا. هذا استدلال كاستدلال الجاهلية الأولى. كانوا يطوفون حول البيت عراة، يأتون بشيء في نظر العوام طيب، لكن عند الشرع ممقوت. يطوفون عراة، لما تطوفون عراة؟ قال لا يمكن نطوف في بيت الله الحرام بثياب عصينا الله فيها. هذا ظاهر القول جميل، إن ثوبي نجس رجس عصيت الله فيه وأشركت الله فيه، أروح أطوف بهذا الثوب النجس؟ لا، فظاهر القول حسن، لكن الله مقت ذلك وأمر رسوله أن ينكر على ذلك، وبعث مؤذنا ألا لا يطوفن بعد اليوم بالبيت مشرك ولا يطوفن بالبيت بعد اليوم عريان. خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالنبي ما أقرهم مع أنه مقصدهم حسن. فهذا الذي يقول من إشارة النبي على العين، وكأنه المجرم وكأنه الخبيث نسي قول الله ليس كمثله شيء. فاستدل بهذا الحديث اللي في البخاري أن الله له عين كعيننا وجسم كجسمنا، فهذا استدلال ساقط وعمي عن آية ليس كمثله شيء. فهذول أسقط من أن يرد عليهم وأحقر من أن يرد عليهم، ونكتفي بآية ليس كمثله شيء. بعدين النفاذ المعطلة، وهؤلاء خطيرين وما أخطر ما فعلوا. هم القائلون لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا أمامه ولا وراءه ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن شماله، يعني بصورة ثانية وهو عن الجهات الست خالي، كما هو في الجوهرة مقرر التوحيد في الأزهر في سنة من السنين كانت الجوهرة، وفي كتاب ثاني موجودة في هذه العبارة عن الجهات الست خالي، يعني لا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا وراء. فهذا الواقع هو نفي لما أثبته الله وأثبته رسوله. الله يقول وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده، والنبي يقول عنده فوق العرش، يقول لا ما هو فوق. هذا تكذيب صريح. لو سألنا أي إنسان النبي عندما عرج به نزل للأرض السفلى ولا طلع للسماء، كل الأمة مجمعة أنه طلع للسماوات السبع ورأى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وارتفع من فوق الجنة حتى سمع صريف الأقلام، هذا متفق عليه. والعروج لا يكون إلى أسفل، لا يكون إلا إلى أعلى، والأمة متفقة على معراجه، عرج به من بيت المقدس حتى سمع صريف القلم، وليس بينه وبين الله ترجمان. وسدرة المنتهى هناك ينتهي كثير من الملائكة لا يستطيع أن يرقاها وأن يتعداها، وسميت سدرة المنتهى. إذن حدهم إلى هناك، هو لا اخترق الجنة وصعد إلى ربه بحيث يسمع صريف القلم. فإذا في فوق، إذا الله فوق، وأثبت الفوقية، والنبي عرج به إلى أعلى ما عرج به إلى أسفل. فعندما تقول الله ما هو فوق ولا تحت، هو أثبت الفوقية، والعروج أثبت الفوقية، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، نعم، ينزل الوحي من عندي، نزل القرآن، نزل التوراة، نزل الإنجيل. من ينزل إلا الذي هو فوق؟ إذن الله فوق بنص القرآن الكريم. فأنت مما تخاف؟ خايف إذا قلنا الله فوق حصرناه. يا أخي أنا لما أقول الله فوقنا أو الله فوق عباده وهو القاهر فوق عباده، الله بيسألني يا عبدي ليش قلت الله فوقنا؟ أرجو الله أنه ما يسألني، لأنه يا رب أنت علمتني ورسولك أثبت ذلك، عنده فوق العرش وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقه. عندما ندعو الله ما في وعد، إذا انقر بوزه في الأرض وكله يا رب اغفر لي، رأسا تلقائيا إذا أصيب مصيبة حادة يا ربي دخيلك يا الله، تجد صعد إيدي وجهه كله إلى السماء. نعم، ولذلك الإمام أبو حنيفة يقول لأنه يدعى من فوق لا من أسفل، لأنه يدعى من فوق، ما في واحد يدعو دنق الرأس بالأرض كله يا رب اغفر مطلقا، إنما إلى أعلى فطرة. والله لو واحد ما يعرف شيء اسمه إسلام ولا يعرف شيء اسمه يهودية ويقع في ضيق ما يشوف إلا رفع يديه إلى السماء ودعا ربه من فوق. فإذا ما دام الأمر كذلك فليكون له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا وراء، نقول له هذه عقيدة، هل هذه العقيدة من الدين؟ سيقول نعم حتما، لأن العقيدة النسفية أو العقيدة الدرديرية أو العقيدة كذا حاطينها توحيد وتدرس باسم توحيد. هذا التوحيد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال الأول. حتما سيقول علمه، إن قال جهله المسكين هذا خرب عليه قول طبخته، إذا شيء جهل النبي أنت عرفته. وإذا قال علمه نقول له هل علمه أحدا من العالمين؟ هل علمه أحدا من الصحابة أو سكت عنه؟ يقول لا سكت عنه، شيء سكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسعك السكوت عنه؟ وقس على ذلك بارك الله فيه. النبي عصره كله ما قال لا هو داخل العالم ولا خارج العالم ولا تحت ولا فوق ولا قدام ولا وراء، عن الجهات الست خالق، ما قال هذا النبي. إذن وصفناه بوصف ما ثبت في الكتاب والسنة، وإحنا كلنا مقاصد هذا التوحيد ثلاث أمور: تنزيهه والإيمان بما ورد من أسمائه وصفاته. الآن لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هذه ليست لا عن الله ولا عن رسوله، إذن حرام نؤمن فيها وحرام نتبناها وحرام نقول فيها، لأن ما يثبت لا عن الله ولا عن رسول الله ولا عن أحد من السلف مطلقا، وما أحد قال إلا الجهمية. ولذلك عدو الله عندما كان يسجد يقول سبحان ربي الأسفل حتى حاد الله ورسوله. الله جل وعلا عندما أنزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فلما نزل نقول سبحان ربي الأعلى، وإذا بعدو الله يقول سبحان ربي الأسفل. هذا نأخذ عقيدته مسلمة وندرسها في الأزهر وفي غير الأزهر؟ لا يا جماعة، لا يا إخوة، لا يا مسلمين. ومع ذلك تجد لها أنصار كثر. يا ابني يا ابني اوعى تقول الله فوق، إذا قلت فوق حصرته. يا ابن الحلال، الله قال فوق والنبي قال فوق صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا فوق، قالوا فوق عرش بائن عن خلقه. نعم فوق عرش بائن عن خلقه وعلمه في كل مكان. انت تقول لا لا يا أولادي لا تقولوا فوق بتحصروه، هاي كلمة بتحصروه. نسأل سؤال يا عاقل يا دراك، هذه الكلمة من الدين؟ حتما نقول لك من الدين. كل من علمكها؟ والله غير جهم ما علموا إياها، غير جهم ما علموا إياها، والله ما أخذها عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا أخذها عن خليفة ولا أخذها عن صحابي ولا أخذها عن واحد من الأئمة الأربعة، إنما أخذها عن جهم ابن صفوان اللي يقول سبحان ربي الأسفل. فنتبنى عقيدة جهم وننفي عن الله ما أثبته في كتابه وسنة رسوله ويزعم أنه على الحق؟ لا يا أخوة لا. فكل ما مر عنا شيء من هذا نسأل، النبي قال صلى الله عليه وسلم موجود في كتاب الله، موجود في سنة رسوله، الخلفاء والصحابة من بعد تبنوا هذا؟ فإن قلت نعم فتبنوا اعمل ولا تخف. وإذا قال لك لا خاف الله، خاف الله واتقيه. نعم أنت أحب الأسماء إلى الله عبد الله، عبد الله، وجيت إليك معاملة عندي وجيت كتبت اسمك مثلا أسعد وجيت كتبت عبد الله، تقول لي يا أخي لا غلطت أنت، أنا ماني اسمي عبد الله، مع أنه أحب الأسماء إلى الله، تقول لي يا أخي أنا اسمي أسعد. ليه؟ الحقيقة الثابتة هذه. فما بالك برب العباد عندما تنفي شيئا أو تثبت له شيء ليس له، هذا كبير من الكبائر. الله بسألك إذا بالدنيا نقول لا يا أخي أنا اسمي أسعد، تخرب بيتي تضيعني تضيع حقوقي، وأنا كتبت اسم أحب الأسماء إلى الله كتبتك عبد الله، قل لا يا أخي أنا اسمي أسعد. ولله المثل الأعلى بارك الله فيه، الذي ينسب إلى الله شيء ما نسبه الله ورسوله فهذا مسؤول ورب الكعبة. لما قلت كذا؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، سألك رب العزة. هنا يقولون القول الثاني لا منفصلا عنه ولا مباينا له. هذه يغررون فيها العوام، يعني الله جل وعلا له قدام وله وراء وله كذا وله كذا، وله داخل العالم ولا خارج العالم، ولا محايث للعالم ولا كذا. آخر ما قالوا لا منفصلا عنه ولا مباينا له، يعني مو بعيد عنه ولا قريب منه. فهنا نقول ما أجمل ما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله. ماذا قال؟ قال: فإذا قيل للعقلاء، إذا قلت لرجال عاقلين موجودان قائمان بأنفسهما، لا يكون هذا خارجا عن الآخر مباينا له ولا داخلا فيه ولا بعيدا عنه ولا قريبا منه، ولا فوقه ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن يساره، ولا أمامه ولا وراءه، ولا يتصور أن يسير أحدهما إلى الآخر ولا يذهب إليه، ولا يقرب منه ولا يبعد عنه، ولا يتحرك إليه ولا عنه، ولا يقبل إليه ولا يعرض عنه، ولا يحتجب عنه ولا يتجلى له، ولا يظهر لعينه ولا يستتر عنه. وأمثال هذه المعاني الذي تقولها النفاة علم العقلاء بالاضطرار امتناع وجود مثل هذا، يعني العاقل لا يمكن يثبت مثل هذا أبدا. فإذا اتفق العقلاء على بطلان ما اعتقدته الجهمية من النفي. لماذا؟ أي عاقل كله فيه اثنين موجودين، له قريب منه ولا بعيد عنه، وله فوق وله تحت، وين راحوا؟ وين طاروا؟ اثنين موجودين. قلت لك أنت وفلان، لا لك فوق ولا لك تحت، ولا لك يمين ولا شمال، ولا قدامه ولا وراءه، ولا قريب منه ولا بعيد عنه. قل لي يا أخي وين أنا؟ أنا ضيعتني، ما خليتني، وين أنا؟ عرفني وين مقامي، احنا اثنين موجودين. فهذا الواقع ثبت للعقلاء أن مثل هذا الشيء مستحيل ولا يقع، وتصوير خيالي، ما أرادوا به إلا نفي ما أثبته الله بنفسه. في بعض المعتدلين منهم، معتدلين بالكفر، يعني أقل كفر، في واحد 100% كفر، في 70%، قالوا لا نقول موجود ولا لا موجود، لا نقول لا موجود ولا هو ما هو موجود، ولا نقول لا حي ولا لا حي، ولا عالم ولا ليس بعالم. نسكت. يعقل هذا موجود نقول ما هو موجود وما هو، يعني لا نقول موجود ولا لا موجود، ولا عالم ولا لا عالم. هذا كمان أجمع عقلاء الأرض أن هذا الشيء لا يحدث، لا يمكن. وصف نفسه بالعلم، عالم الغيب والشهادة، والعالم لا بد يكون عنده علم. يقول لا عالم، فأنا من جملة ما قلت الله جل وعلا يقول عالم الغيب والشهادة، ويقول لا، لا نقول لا عالم ولا عالم ولا عالم، لك الله قال عالم الغيب. نصدقك ولا نصدق ربنا جل وعلا؟ نطيعك ولا نطيع ربنا؟ لا والله نطيع ربنا، ونقول عالم الغيب والشهادة، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذن عالم. أما لا نقول عالم ولا ما هو عالم. هذا التردد والتخيل، هذا الواقع من أبطل الباطل ومن أفسد الفساد. فنحن نقول كما قال الله: يعلم خائنة الأعين، عالم الغيب والشهادة. نعم، إذا نقول عالم، وهذا القول ساقط من أصله. وهم القائلون أيضا النفاة: سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وحي بلا حياة، ومريد بلا إرادة، ومقتدر بلا قدرة، إلى آخره، فرارا من تعدد القديم. قالوا إذا إله قدرة وإله يد وإله وجه وإله كذا، صار متعدد، صار أبعاد. وشو هالرب هذا اللي مكون من أبعاد ومن أجزاء؟ ففرار من هذا. ماذا قالوا؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وقس على ذلك. ونكتفي بالرد على هؤلاء بما قاله الشيخ الفاضل محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ووسع نزله في الجنة. قال: ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى عاقل، لأن من المعلوم أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق منه مستحيل، فإذا عدم السواد عن جرم مثلا استحال أن نقول أسود، عمود ما في شيء من سواد ممكن تقول عنه أسود، رجل ما عنده شيء من علم ممكن تقول عنه عالم، لا يمكن. إذا لا نقول عالم إلا عنده علم، إن الله عنده علم الساعة، إذا عنده علم، ولا يمكن نقول عالم إلا من عنده علم، لا يمكن نقول فلان سميع إلا وله سمع، لا يمكن نقول فلان بصير إلا وله بصر. هم قالوا لا، نقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. أجمعت الأمة أن بصر الله ينفذ الأشياء ولا يعزب عن بصره شيء في ملكوت السماوات والأرض، إذا له بصر، ولا ينبغي أن يقال بصير بلا بصر، هذا مو صحيح هذا. فهنا عندما قال مذهبه الباطل إذا عدم الاشتقاق أو المشتق منه فالاشتقاق منه مستحيل، إذا فقد العلم لا يمكن، إذا فقد اللي مشتق منه اللي هو العلم معنى لا يمكن نقول عنه عالم مطلقا. فهذا أيضا الواقع واضح البطلان. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. الأول بارك الله فيك، أول ما يبدأ يقول بسم الله، ما يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يقول صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين عوراتنا وأعين الجن، بسم الله. إذن قبل كل شيء، قبل ما تكشف عورتك وتدخل تقول بسم الله، حتى الشيطان لا يراك ولا يرى عورتك. وإذا تريد أن تضع قدمك لسه ما دخلت على الباب تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بعد بسم الله، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فالله يكفيك شر الذكور الشياطين وإناث الشياطين، ومع ذلك يحمي عورتك، ما يراها الشيطان أبدا، ما يتصبب عليك ولا على مرتك، ولا يتمتع في عورتك ولا بعورة مرتك أبدا، يعمى ولا يراك أبدا. هذا خير كبير. رجل حكى لي حكاية، جاءني الوفرة قال لي دخلت كان يعني محصور حصر شديد من البول، يقول مات مالك نفسي في الحمام باله واقف، يقول على طول أصابني الشلل من رجلي شلل نصفي كامل، والشيطان رمى طرح وعمل فيه شلل لأنه بال عليه. هذا لو قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ما ضره أبدا، أما شيطان جوا وإجا بال عليه، أنا لو قلت عليك والله لتضربني بسكين، فشل وعمل معه شلل نصفي لحتى الله نجاه والله أنقذه من هذا. فالنبي ما كان يعلمنا إلا ما فيه المصلحة، ولذلك ذكرنا هنا أكثر من مرة حديث سلمان ما إجا يهودي يتهكم فيه قال له والله نبيكم علمكم حتى الخرئة، يعني كيف تخرج؟ قال له أجل أجل علمنا كيف نخرأ، ولا كيف ربك جل وعلا والله بأمورك الصغيرة والكبيرة تدخل وأعطاك شيء يسوى مليارات، والله كلمة بسم الله وأعوذ بالله من الخبث والخبائث تسوى كل ملكوت الدنيا، بس يكفي أنه ما يشوف عورتك ولا عورة زوجتك والله يكفيك شره، وهو بال بول عليه شله، هذا خده نزل جسمه كله صار فيه شلل نصفي عشان بال على الشيطان. فهذا لو عمل بمقتضى، قلت له أسألك بالله، لما قال لي صار معي شيء قلت له أسألك بالله قلت بسم الله، قال لا والله، قلت له قلت أعوذ بالله من الخبث، قال لا والله، قلت له هذا جزاء، وأنت تطيعه تهتدوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا تعذب صار فيه شلل، فلو عمل بمقتضى الأمر. لذلك يا ناس ما في مثل الطاعة، ما في مثل الطاعة أبدا، المعصية ما في وراء غير الشؤم. صحيح. يقول السؤال: إذا توضأت الأم للصلاة وابنها الصغير في الحمام فأرادت أن تغسله بعد ذلك، هل تعيد الوضوء أم تغسل يدها وتصلي؟ لا تعيد الوضوء. الوضوء بارك الله فيكم باتفاق ما عدا الشوافع، يعني باتفاق الأئمة الثلاثة لا ينقض الوضوء لمس المرأة مطلقا أو لمس المرأة للرجل، لا ينقض الوضوء. إلا الحنابلة قالوا إلا بشهوة، والشهوة لا حياء في الدين، أن لا حياء في التفقه في الدين إذا انتصب الذكر وأنعض، فعندها هذا عليه الوضوء. وأما إذا ما صار معه شيء فالأم ما راح تشتهي ولدها، الواقع ولد صغير عندها دي ما في، فهي إن غسلته بعد الوضوء إن شاء الله ما في عليه شيء أبدا، حتى لو مسكت وسخه وغسلته ما في عليه شيء أبدا مطلقا، وليس من نواقض الوضوء أبدا مطلقا. ونرجو الله أنه ما في شيء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت. الجنة والنار اختصمتا بل افتخرتا، قالت النار: يا ربي في الجبارون وفي الملوك وفي العظماء وفي الأمراء وفي وفي. وقالت الجنة: يا رب في الضعفاء وفي المساكين وفي وفي. فالرب جل وعلا حكم بينهما، قال: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وأنت جنتي أرحم بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. إذن احتجتا في الدنيا قبل يوم القيامة، فربنا جل وعلا حكم بينهما الحكم الفصل، فقال: ولكليكما علي ملؤها، لا بد أملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. فربنا جل وعلا عندما ينزل لفصل القضاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، يلقى أهل النار في النار ولم يبق أحد يلقى فيها، فيسألها الله جل وعلا: هل امتلأت؟ لماذا؟ ليفي بما وعد، ليملأها: لأملأن جهنم من الجنة والنأس أجمعين. فتقول: هل من مزيد؟ في عندك شيء؟ أعطيني. لماذا هذا كله؟ قال: لتنتقم لله من أعداء الله، تكاد تميز من الغيظ، تقول: ربي أكل بعضي بعضا. لماذا هذا كله؟ لتنتقم لله من أعداء الله ومن العصاة الذين عصوا ربهم في دنياهم وفعلوا كما يشاءون. فتبقى تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها قدمه فتنزوي على بعضها وعلى من فيها، وتقول: قطن قطن وعزتك. إذن موقف رهيب. يا ترى أنت من الذين دخلوا الجنة مع الداخلين، أو من الذين أطبقت عليهم النار بجحيمها؟ هذا الإنسان يفكر في أناء الليل وأطراف النهار، حياة دائمة بدوام الله، نار تلظى وقودها الناس والحجارة مقفلة إنها عليهم مؤصدة مقفلة بحرها بحريرها بقرها بقريرها بسوادها بظلمتها بنارها بجحيمها مقفلة على من فيها. ومع ذلك تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قطن قطن وعزتك أي اكتفي. في هذا الموقف الرهيب بعد ما دخل أهل النار النار وإذا الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وهنا الفرحة التي لا يعلوها فرحة أمام الملأ، يلقى أهل النار في النار ولا يبقى على المحشر إلا غبر من أهل الكتاب، فيأتيهم الله ويقول ماذا تنتظرون ماذا تريدون، قالوا عطشنا ربنا فاسقنا، فيقول يشير لهم إلى النار كالسراب يحطم بعضها بعضا، قال ألا تردون فيتساقطون فيها، والنصارى كذلك. فبعد ما يقفل الستار وإذا أزلفت الجنة لمن؟ للمتقين. وقد سبق أن قلنا شيء عن معنى التقوى، ووصفها بعض التابعين بأنك في أرض ذات شوك، شوك ومسامير وقزاز وأشياء مهلكة، فماذا تصنع؟ قال أشمر وأتوخى الشوك، أدوس في المكان اللي ما فيه شوكة. قال وتلك التقوى، يتوخى المسلم أن يضع قدمه وتكون القدم اللي خطاها عصى الله في تلك الخطوة، يتوخى هذا تماما وينظر يحاسب نفسه، يا ترى قدمي هذه اللي سرت فيها إن كانت اليمنى أو اليسرى، يا ترى هذا القدم هذه الخطوة أرضيت الله فيها أو عصيته؟ فإن كانت مرضات الله اقدم ولا يهمك أبدا، وإن كانت فيها معصية راقب ربك. فهذه التقوى اللي تشمر وتضع قدمك في المكان اللائق، في المكان اللي هو طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الثمرة، إذا توخيت الشر وفعلت الخير، توخيت طاعة الله عملت بطاعة الله اتجنبت معصيته، لابد ثمرة والله لا أعلم لها ثمرة تجنى في تاريخ الدنيا والآخرة كثمرة التقوى. وإذا الرب جل وعلا يصف لنا في سورة طه وصف عجيب، ويقول الإنسان هذا الكافر الفاجر أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر هذا الإنسان هذا الكافر أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها هم بيت القصيد النبي الولي الكبير الصغير الفاجر فرعون وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. إذن التقوى فيها شيء عظيم، ثم ننجي الذين اتقوا اللي ما وضع قدمه إلا في طاعة الله وما أحجمها إلا عن معصية الله، هذا ما له. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. أزدل الستار على من في النار، وأولئك كانت الجنة مزلفة لهم، ويمرون على الصراط كالبلق الخاطب بماذا؟ بتقوى رب الكعبة، بتقوى. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الظالم اللي يتخبط في دين الله في شرع الله في مال الله في أعراض المسلمين في الخنا في الزنا في الربا يعبث كما يشاء، فهذا يذره الله هناك حيث شاء الله أن يذره. إذن التقوى لها ثمرة العظمى، محشر رهيب، نار تلظى تكاد تميز من الغيظ، ومع ذلك ينجيك ربك بما؟ قال بالتقوى. والجنة مزلفة أمامك تراها، وتعرف بيتك في الجنة والله أحسن ما تعرف بيتك في الدنيا، وهذا حديث صحيح بهذا، يعرف المؤمن منزله في الجنة كما يعرف منزله في الدنيا. هذا شيء طيب، شيء طيب. إذن لابد لنا يا أخوة من التقوى الصحيح، ولا ينفعنا إلا الله ثم تقوانا الصحيح، فلابد منها. لما؟ لأن فيها نجاة، ثم ننجي الذين اتقوا. هذا ما توعدون، أزلف لهم الجنة، قربها بنعيمها، بأشجارها، ببساتينها، بأنهارها، بزخارفها، أزلفت له. هذا ما توعدون. هذا الوعد قال لكل أواب حفيظ. إذن التقوى وحدها أحيانا قد لا تنفع، لابد صاحب التقوى أن يكون متصل بثلاث أوصاف أو بأربعة. أولها أواب، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. مستحيل واحد يقول أنا معصوم، كذاب كذاب. والنبي أخبر بذلك، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، عصمة ما في. وكل من يدعي العصمة كالروافض وغيرهم فهذا شهادة لله إنه كذاب، لأن النبي أكذبه. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. فإذا لكل أواب. إذا أنت تخطئ آناء الليل وأطراف النهار، قد يكثر خطأك، لكن ماذا عليك؟ أن ترجع إلى الله. يا رب أستغفرك وأتوب إليك، أنا خرجت عن حضيرتك، أنا عصيتك، أنا عملت، أنا عملت. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا هذا المتقي أيضا لا بد يقع في الذنب، مهما بلغ تقواه ومهما بلغ صلاحه لا بد يقع في المعصية. فالإله فتح له باب توبة، كنا 70 عام عرضها فيما سبق، والآن وصفه بأنه أواب، يعود إلى باب التوبة، يدخل باب التوبة من باب التوبة الذي شرع الله له إياه، يقلع عن الذنب، يعزم على أن لا يعود، يندم على ما فعل، وإن كان حق الإنسان رجع له إياه. فهذا الأواب مع التقوى لابد تكون رجاع إلى الله في كل أموره، لابد من هذا. فإذا أواب. الصفة الثانية للمتقي حفيظ. الحفيظ بارك الله فيكم، الله جل وعلا أعطانا أمانة، من حفظها حفظه الله، ومن خانها أهلكه الله. هذه قاعدة صحيحة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، خفن الرب إنما يخون تلك الأمانة. الجبال الصم اللي ما تفهم، خافت إنه تحمل الأمانة وتغش ولو بعض الشيء، أو ما تستطيع تكون بعباها فتهلك، وهي جبال راسية. فحملها الإنسان، والله وصف إنه ظلوم جهول، ظلم نفسه بحملها، واقع ما أداها حقا، ولا لو أداها حقا لا ثم ننجي الذين اتقوا، لا مشى فوق الصراط رب. نعم. إذن حفيظ أي يحفظ تلك الأمانة، يحفظ شرع الله. وش عرفنا إنه حفيظ حافظ شرع الله؟ يعني يعمل بأوامر الله ويتجنب نواهيها، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يجب على كل مسلم، على كل متقي، على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر، أن ينشئ أطفاله على هذا الحديث. كان ابن عباس رضوان الله عليه رديف النبي، راكب خلف النبي، فنكشوا، قال له يا غلام ألا أعلمك كلمات تحفظهن؟ احفظ الله يحفظك. إذن في حفظ الشريعة في أيضا ثمرة لا تقل عن الثمرة الأولى، لا تقل على أنه ينجيك ويدخلك الجنة. احفظ الله يحفظك. إذن ثروة كبيرة ورب الكعبة، ثروة كبيرة، والله الأمة غافلة عنها إلا ما رحم الله، الأمة كلها غافلة عنها إلا من رحم الله. فنحن ماذا نحفظ أولادنا؟ نحفظهم أغنية جميلة جدا في التلفزيون، رقصة جميلة في التلفزيون، فيلم ساقط خليع في التلفزيون، هذا اللي نحفظ لأولادنا. أناشيد ساقطة، أناشيد ممقوتة. أما نيجي نحفظ سورة من كتاب الله، نحضر حديث للنبي نقول له يا ولدي احفظ الله يحفظ، هذا نادر إلا عند من رحم الله. وتعرفون من مات غاشا لأهل بيته حرمت عليه رائحة الجنة. فالنبي ابن عمه، ابن عمه قال له يا غلام ألا أعلمك كلمات تحفظهن؟ يحفظ الله. من يستطيع أن يحفظ رب العزة؟ والله لا أحد. الله فالله خير حافظا. لكن عامة أهل العلم قالوا احفظ الله، احفظ ما جاءك عن الله، أي احفظ كتاب الله وسنة رسوله، نفذ أمرها وتجنب نهيها، فأنت الحافظ لها ورب الكعبة. إذن إذا حفظت لكل أواب حفيظ، هذا اللي له الفضل الأكبر والطريق الأقوم والأفضل أن يكون حافظ لما جاءه عن الله، لما جاءه عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا الثمرة احفظ الله يحفظك، كن مع الله ترى الله معك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والله لا أعلم أمة في الوقت الحاضر من أقاصي أمريكا لأقاصي الفلبين شرقا فيها خير وفيها نعمة وفيها شيء طيب قدكم يا عرب. نعم، نعمة ما تقدر بنعمة أبدا. فالآن في رخاءكم أموال كثيرة، صحة، مآكل، رخاء، رخص، حرية، كل شيء فيه متوفر. فهنا تعرف على الله في الرخاء، هذا وقت رخاءكم، هذا وقت عزكم، هذا وقت خيركم. تعرف على الله في هذا الرخاء، في هذا الخير، يعرفك في الشدة. إذا صار على الخليج شدة ورب الكعبة رب الخليج معه. ليش؟ اتعرفوا عليه بشدتهم، اتعرفوا عليه برخاءهم، اتعرفوا عليه بغناهم، اتعرفوا عليه برخص الأماكن بالمأكولات الطيبة الشهية، الخير العميم اللي يتدفق عليهم من كل جنب وصوب. اتعرفوا عليه وقت شدتهم، يعلم الله إلا يتعرف عليهم. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن يا إخوة اليوم آل لنا أن نتعرف على الله، لأنه كلنا فتن كقطع الليل المظلم اجتاحت العالم الإسلامي خاصة والجزيرة العربية عامة. الواقع ماشي السيل، كيف نرضي ربنا؟ كيف نريد يتعرف علينا في شدتنا؟ الآن فيها الرخاء، فيها الصحة، فيها العافية، فيها الخيرات، فيها السيارات، فيها النعيم. والله ما أمة تنعمت قد ما تنعم أهل الخليج في هذه الأيام. إذن بك علينا نتعرف عليه في هذا الرخاء الطيب. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإحنا مقبلين على شدة، الله يزيلها عنا وعنكم ويجعلنا في رخاء حتى نلقاه عن نراه. فإذن اليوم اليوم أيها الإخوة لابد نتعرف عليه. بماذا نتعرف عليه؟ أذن المؤذن صلينا، وقت الحج حجينا، وقت الزكاة زكينا، وقت الخير فعلنا الخير، كل ما أمرنا به ننفذه، الشر حجبناه عنا، بيوتنا نطهرها. التلفزيون ماذا وراء التلفزيون؟ والله ما منكم من أحد إلا ويدرك مساوئ التلفزيون، والله يدرك. رجل يدك ويرقص لمرتك يغني لها، فتاة ترقص أمام ابنك تغني له، ماذا وراء هذا؟ والله ما وراءه إلا عمل قلب وبعد القلب عن شيء اسمه كتاب واسمه سنة، وهذا شهادة لله أنا أعده من كفر النعمة لا من شكرها. فبدل أنا ما أجيب تلفزيون أجيب لي مثلا أشرطة قرآن، الأولاد كلهم يلا يا أولاد يصلوا، المرأة متحجبة متحشمة تعمل بدينها، أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام وأدخل الإسلام بيتي، هذا شكر النعمة وهذا التعرف على الله. عنده إذا صارت عليك شدة ولو كنت وحدك والله إلا الله ينتصر لك، والله إلا وينصرك. لما؟ لأنك تعرفت عليه بشدتك. ويجعل لك مخرج ويجعل لك مهرب وتروح وتبقى آمن لأنك تعرفت عليه في رخائك. والله إلا ويعرفك في شدتك. أما في رخائك ما عندك إلا سينمايات ومسارح ومراقص وخنا وخمر وما شابه. فهذا الواقع وقت محنتنا والله ما يتعرف عليها صراحة يعني. فإذا لابد نحفظ هذا الرب ليحفظها لكل أواب حفيظ. هذا المتقي الأواب الحفيظ له سياج مانع حتى يحافظ على تقوى وعلى إياب إلى الله وعلى القيام بحفظها الشريعة. قال لابد أن يكون ممن خشي الرحمن بالغيب. لابد يخاف سياج هالتقوى سياج الإيمان سياج حفظ الشريعة خوف الله. من خاف أدلج من أدلج بلغ المنزل. إذن لابد من الخوف سياج هذه وحفظها خوف الله عز وجل. والواقع ما نقع بالمعاصي وما نبعد عن ديننا وما نشذ عن تعاليم رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا من عدم خوف الله. ولا اللي خاف الله والله يكون وقاف عند حدوده. والآن أنتم رأيتم الآن إذا خفنا الحكومة والله يعني ما نستطيع أن نظاهر بالمعصية. يعني تأخذنا وتنسلنا وتحبسنا. ولذلك خوفنا منهم والله يمنعنا عن المعصية. فإذا خوفنا منهم يمنعنا عن الجريمة. فما بالك إذا خفت الله لا شك أنك تمتنع عن الجريمة وتحافظ على تراث آبائك وأجدادك التقوى والأوب إلى الله وحفظ الشريعة. هذا الخوف يحفظ لك يا بحول الله وقوته. إذن خوف الله يمكنك تمكن قوي جدا. لذلك قال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. القلب المنيب القابل للخير الكاره للشر. هذا القلب المنيب. القلب المنيب اللي يقبل ما في الوجود من خير ويرفض ما في الوجود من شر. لذلك سبق أن قلنا تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. مثل عيدان الحصير ملزوزة لز على بعض ما ترى منها النور. فأيما قلب أنذرها كرهها أبغضها مقتها تنكت فيه نكتة بيضاء. وأيما قلب أشربها أحبها تعال يا زنا تعال يا ربا تعال يا خنا تعال يا خمر تعال يا رقص تعال يا ساقط يا نتن يا إلى آخره. أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. حتى تكون الفتن مثل عودان الحصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن القلب المنيب اللي يقبل الخير كله. أيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. إذن القلب المنيب اللي يرفض الشر ويقبل على الخير ويقبل على الله وعلى شرع الله. هذه الصفات لو حافظت عليها يا أخوة وجعلت تكرر الآية أنا الليل وأطراف النهار مع التطبيق العملي لها الواقع إنك فزت في الدنيا وفزت في الآخرة الصحيح. وتصير عضو فعال الله معك وناصرك ويحفظك يحفظ أولادك يحفظ وطنك يحفظ مالك. وإذا كنت تكرم عن الطاري مثل الوحش في غابة تبطش بهذا وتفتك بهذا وتكسر عرض هذا وتجرم مع هذا وتجرم مع ذاك والله الله في شدتك ما يتعرف عليك الصراحة ما يتعرف عليك أبدا. من خشي الرحمن بالغيب. وقلنا وكم مرة قلنا ولمن خاف مقام ربه جنتان. لخوف الله جنتين عدا عن أعمالك الصالحة عدا أن تكون أواب أن تكون حفيظ أن تكون متقي هذا خيرك كثير. للخوف إلى الجنتين. فكيف بك إذا عملت بكل ما أمرت به وكل ما نهاك عنه تجنبته. فخيرك كثير جدا. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب قابل للخير، يتقبل كل خير في الوجود ويرفض وينكر كل شر. وإذا الأمر الأخير ادخلوها بسلام، يعني يا أهل التقوى، يا أهل الإنابة، يا أهل الحفظ، يا لقلبك منيب، يا خويف الله، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. خلود يؤتى بالموت أمام مليارات الأمم، يقول يا أهل النار فيشرئبوا افرحوا، كل ما هذا يقولون الموت، يا أهل الجنة فيشرئبوا ما الموت، فيذبح الموت على الصراط وينادي منادي يا أهل النار خلود ولا موت، ويا أهل الجنة خلود ولا موت، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، ما في خناء، ما في موت خلص، موت خوف ما عاد فيه، يا إما في النار مزوية على رأسك، وإما في جنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. طيب العاقل يروح يرمي حاله في سجين في نار ولا يتق الله ويخافه ويدرك نفسه، يدرك أهله، يدرك أولاده، يدرك ما بقي من حياته من عمر، ويخاف الواحد الأحد فيها ويستقيم على أمر الله؟ أخي والله حياة لا تطاق. وكم قلنا على هذا المقعد، لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشة، فكيف بمن تكون طعاما؟ ولو أقل من ظفر من الجنة بدا لأضاء ما بين المشرق والمغرب ولكسف نور الشمس، لو أن رجلا بدا أساوره طرف سوار من أساور لطمس نور الشمس كما تطمس الشمس نور النجوم. فأنت ترضى بهذه ابن الحلال نقطة زكون تفسد معيشة الخلق كلها من لدن آدم ليوم القيامة نقطة واحدة، فكيف تكون طعامة؟ كيف تكون طعامة؟ شجرة خبيثة في أصل الجحيم، طعام للأثيم للمجرم، ونقطة منها تفسد على الدنيا معايشها، وما بالك فطورك غداك عشاك منها؟ يا إخوة والله الإنسان العاقل الدراك يخاف الواحد الأحد صراحة يعني، ويدرك والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع قليلة جدا، والله مثل لمحة بصر، وأهل الجنة أجمعون وأهل النار أجمعون. يقول لأهل النار يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا ربنا لبثنا يوما أو بعض يوم. فسأل عادي، سأل عجيري، سأل أهل الحساب. يقول بئس ما اتجرتم به في يوم أو بعض يوم، سخطي وناري خالدين مخلدين. يقول يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا ربنا لبثنا يوما أو بعض يوم. فسأل عادي، فيقول نعم ما اتجرتم به في يوم أو بعض يوم، جنتي ورضواني خالدين مخلدين. فبئست تلك الكلمة ونعمت تلك الكلمة، بيوم أو بعض يوم تكسب سخط الله إلى ما لا نهاية، وبيوم بعض يوم تكسب رضا إلى ما لا نهاية، وترضى ذاك. أخي وين عقلك؟ وين عقلك؟ بارك الله فيك. فأناشدكم الله، المسلم المسلم بصير الواقع، ويدرك مواقع الهلاك، ويدرك من هو الله جل وعلا، ويدرك عظمته، يدرك عظمته ويدرك كبرياءه. فلذلك لا بد ليكون وقفاء. يروح الإنسان يخرج من المسجد ما يكفي أنه يصلح بنفسه، لا، يروح على البيت، يا نسواني، يا مرتي، يا أولادي، الله يرضى عليكم، لك والله ما تريدوا للنار، وخافوا الله، والله النار عذابها أليم، يا ابني هذا حرام، هذا ما بيجوز، أبا أبا ما أبا والله لا أشيل الأرض وأخبطه إذا ما رضي بالمعروف أبدا. فكل يا ابن التكلة، يعجب ربك لأقوام يدخلون الجنة بالسلاسل، سيف على ركبته كل لا إله إلا الله، سيف على ركبته مصلب، يقول لا لا، وقول خوف من السيف وإذا به يدخلها. خوف ابنه، خوفه، رغبه، قربه من ربه، علمه كيف خاف الواحد الأحد حتى سلامة. يعني من يرضى منكم الآن أصبع ابنه يحترق؟ والله ما واحد يرضاها، فكيف ترضى أن يكون في النار وأنت راضي عنه؟ مشكل، مشكل كبير. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، في ذاك اليوم يناديهم ربهم جل وعلا من فوقهم. يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. وقال سأعطيكم. شو يعطيهم؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ولدينا مزيد، الرب يكشف لهم عن وجهه الكريم فلا يتمتعون بنعيم في الجنة أعظم نعيما من النظر إلى وجهه. أهو دائم بدوام الله مع الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين مع الصديقين مع الشهداء، عدا عن نعيمها الدائم الأكل، عدا عن حور عينها الدائم، أهو لا مرض ولا سقم ولا شيء. فهذه والله ما يزهد بها إلا فاقد الوعي الصحيح. لذلك الرب قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفى نفسه الخفيف الطايش، فما بالكم عن ملة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم عن كتاب الله وسنة رسوله. والله لا يعرض عنهما إلا سفيه وأسفه من سفيه، أسفه من سفيه. ليه؟ ترى خير الدنيا والآخرة، عزة الدنيا والآخرة بطاعة الله، فهو المسكين جعل الذل والصغار على من خالف أمره، صاحب المعصية ذليل حقير بائس في الدنيا بائس يوم الله جل وعلا. فلماذا هذا بارك الله فيه؟ فعلى المسلم يخرج من المسجد بأعصاب مثل البولاد ويرجع على بيته ويطهر بيته بكل ما يستطيع من قوة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما في يا إمام الحمين. إذن اتق الله في أولادك، اتق الله في زوجتك، اتق الله في أهلك. نعم، ومع ذلك ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. شيء لا بتصوروا عقل ولا بتصوروا نقل ولا يحصي كمبيوتر ولا تحصي آلات. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فينا نعطيهم أكثر. بارك الله فيكم. فليذهب في هذا، أين عقله؟ أين دينه؟ أين مروءته؟ أين شهامته؟ الصراحة يعني والله لا يذهب في هذا إلا فاقد الوعي، فاقد العقل، سفيه، مجنون، مخبول. وإلى هنا كفاية. والله أسأل التوفيق لي ولكم وأن نعمل بكل ما أمر الله به ورسوله على الوجه الذي يرضاه الله ورسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. أخوة، قبل ما في قصة طريفة جدا قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم. كان في حلقة، حلقة الذكر، وحلقة الذكر معروفة يعني تذكرهم بالله إما بآية قرآنية أو بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يفعل بعض الناس يعملون الأوراد الملفقة هذه أو الأذكار اللي غير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، فحلقة ذكر النبي كان يذكرهم بالله إما بآية وإما بحديث، أكثر من هذا ما فيه، لأنه ما عنده إلا قال الله قال رسول. أتركت فيكم ما أن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة النبي. بينما هو في حلقة الذكر دخل أو مر عن الباب ثلاثة نفر، ثلاث أشخاص. أحدهما دخل الحلقة وكان في فرجة في الحلقة جلس، الثاني لقى الحلقة متكاملة تماما ما في مكان فجلس خلف الحلقة، الثالث مشي وراح. فبعد ما انتهى الدرس قال لهم ألا أخبركم بالثلاثة النفر، أخبركم بالثلاثة، أما أحدهما اللي هو الأول أوى إلى الله فآواه الله، أوى إلى الله. فأنت مفروض عليك تأوي ابنك، تأوي مرتك للدرس، لعل الله بكلمة واحدة ينفع فيها للأبد ويكون صالح للأبد بسبب كلمة، وقد يكون مكره على هذا تجيبه غصب عنه، وقد بكلمة واحدة يهديه الإله إلى ما لا نهاية ويكتب له السعادة الأبدية إلى ما لا نهاية بكلمة يسمعها، لأنه كتاب الله سنة رسوله هدى، هدى نعم. فهذا أوى إلى الله، جاء من بيته قاصد وجه الله ما عند الله، يسمع في بيت الله كلمة تنفع في الدنيا، فآواه الله جعل معه وأنزلوا في صف الصحابة العدل. هذاك المسكين الثاني استحيا من الله، وجد كل الأمة سابقته، وكل الأمة كلها عم يرتعوا في الذكر ويرتعوا في خيرات الله وفي كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فاستحيا من الله أنه كيف الأمة سابقتني، والله يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه. يا إخوة، الإعراض عن الذكر حقيقة بادرة ليست طيبة وليست جميلة الصحيح ولا يرضاها الله. نعم. فلا يمكن رجل يقبل على الله يأوي إلى الله إلا ويؤوي لله، وما من رجل يستحي من الله إلا يستحي الله منه. وأما المعرض عن ذكر الله ومعرض عن الدرس ومعرض عن الخير، هذا كما قال النبي أما هذا فأعرض الله عنه، هذا ما حد يريدها لا رب الكعبة. ويمكن تعرفون أنه السعادة الأبدية قد تكتب للإنسان بسماع حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بطرف آية من كتاب الله، أو بآية من كتاب الله تكتب له فيها السعادة الأبدية الواقع. أم سلمة كان زوجها أبو سلمة من السابقين السابقين في الإسلام، من المهاجرين الأول، ممن شهد بدر، من خيرة رجالات المسلمين الأوائل. فعندما توفي كان أبو سلمة كل ما سمع شيء من النبي يأتي ويلقنه أهله، يقول يا أم سلمة اليوم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سواء آية أو حديث. فمن جملة ما نقل لها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصيب العبد بمصيبة وقال اللهم أجر إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا خلفه الله خيرا منها، كلمة بسيطة سهلة. فهذه الأفندية حفظت هذا من أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما توفي أبو سلمة توفاه الله، هذه وقفت حائرة قالت أنا لي خير من أبي سلمة، هذا من السابقين الأولين، والمتأخر لو يعمل مهما عمل لا يمكن يلحق السابقين الأولين، لا يمكن. فقالت أنا لي خير من أبي سلمة، لكن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول أن الحديث. فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ما هي إلا انقضاء العدة، وإذا بمحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين يطرق بابها بنفسه، قال يا أم سلمة أنا جاي أخطبك. قالت له أنا امرأة غيور وأنت عندك 6 7 8 9 نسوان، ما أقدر على هذا. قال له بمجرد ما تصير عندي الله يذهب عنك الغيرة. قالت له عندي عيال، قال له أنا أتكفل. جعلت له حوالي 4 موانع وكل علي علي علي، وتم الزواج. شاهد وين؟ فتقول فأبدلني الله خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بها أم المؤمنين وتحشر مع النبي زوجة النبي في الجنة بسبب حديث واحد. إذن لا تبخل على أهلك، لا تبخل على ابنك، لا تبخل على جارك. نعم، في بعض الناس يمكن دروس قد يكون فيها بعض الملل، قد يضيق صدره وقد يقع هذا، لكن الله جل وعلا يقول ولربك فاصبر. جلوسك في حلقة الذكر جلوسك بس، ما قعد قوم في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. نعم، وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. شيء كبير، هذا شيء كبير، لا تبخل على نفسك بارك الله فيك. وقد كنا بكلمة واحدة بآية واحدة بحديث واحد الله يكتب لك السعادة الأبدية إلى كل أولادك. نعم. وأما القلب القاسي والبعيد عن الذكر والبعيد عن التذكير يبقى قاسي، أعاذنا الله وإياكم من قسوة القلب، وفقنا وإياكم لما فيه الخير والسعادة. في سؤال يقول: هل يصرف الخوف إلى غير الله وهل يعتبر شرك؟ والله الخوف خوفين، في خوف طبيعي ماشي بدربك وإذا حية طلعت عليك تخاف، هذا الله ما بيسألك ليش خفت الحية، لكن ميت ولي تكلم في أخطائه مثلا، هذا الولي بيفعل بيذبح بيقتل بيعمل، أو السيد مثلا يقول لك يا ابني يا ابني السيد يشور فيك، هذا خوف شرك، هذا خوف شرك، خوف ما شرعه الله. والله لذلك الله قال: ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا خفت الأولياء اللي هم مزعومين، إذا خفت الأموات، خفت الأموات، خفت السيد، خفت الشيخ، فهذا خوف لا يرضاه الله ويتطرق للشرك تماما. وأما الخوف الطبيعي، شفت حية واحد ماسك سيف وهجم عليه، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أقوى الرجال على الإطلاق، الله قال له: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. النبي يخاف من أهل الكهف بس من منظرهم. إذن الخوف الطبيعي الله ما بيسألك عنه، وأما الخوف اللي هو بمعنى العبادة، تخاف الولي مثلا، تخاف السيد، تخاف كذا تخاف كذا، فهذا الخوف شرك. والخوف الطبيعي الله ما بيسألك عنه، ولا يحل مسلم أن يخشى إلا ربه وذنبه، عدا عن الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي كلنا الله ما بيسألك عنه، إنما الخوف اللي هو خوف العبادة، خاف من الأولياء لا يشوروا فيك، موتوا لك ولدك أو كذا أو كذا، يجي مثلا واحد يعمل لك احجاب يقول لك شكوا، لا يا أخي أوعى تشكوا يا ابني، ابنك من أذى المدر الولي يفعل فيك ويساوي فيك، لا والله لا أشك الاحجاب هذا وأحرقه وأحط عليه شوية بنزين وألهب، ما أخليه ساعة ولا لحظة، لأنه من تعلق شيئا وكيل إليه. فالخوف الطبيعي محرم، وخوف العبادة شر، وخوف الله هو المطلوب، ورزقنا الله وإياكم خوف الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. عنده سؤال ولو بدون ورقة، جزاه الله خير. نعم. أما الموسيقى فحرام، حديث في صحيح البخاري وغير البخاري وفي صحيح الجامع وفي الحديث الصحيحة، نعم، الخسف والقذف والمسخ سبب الغنى، وسبب الخمر، وسبب الرقص، هذول الثلاثة سبب لا يكونن في أرض العرب، قذف ومسخ وخسف، كل هذا من استعمال المزامير والقينات وشرب الخمر، والثلاثة موجودات عاذنا الله وإياكم منها. ولسه سترى في أرض العرب، في جزيرة العرب، يعني من حدود عدن لحدود الأردن، من حدود العراق والخليج لحدود البحر الأحمر، سترى قذف وخسف ومسخ إذا الله أحياك، رجال تعرفهم وإذا بهم صاروا خنازير، وإذا بهم صاروا كروب سعادين، شو بسموه الشادي هذا، أبدا طبيعي، قرد تماما، قرد بذنب، لكن لا يعيش إلا ثلاث أيام ولا نسل له ويموت. فكل سبب القينات والمعازف حرمها الله، بارك الله فيك. والنبي سماها مزمار الشيطان، زمارة شبابة، هذه لقي من أحد لوصل المدينة وهو مكفل أذنه، ومع أنه معصوم لا يفتن، معصوم لا يفتن، ومسكر أذنه من زمارة راعي على جبل أحد، وظل مسكر أذنه لوصل المدينة وما رضي يسمع لزمارة راعي. فكيف إحنا الآن ألوان الطرب كلها موجودة في بيتنا، من مسجل لفيديو لتلفزيون، كل موسيقى الأرض موجودة، من أجنبية ومن عربية ومن عفريتية ومن شابه ذلك، فمحرمة بارك الله فيك، ولا يحل الإنسان السماع. ولو أنه في أحاديث ضعيفة بهذا، يقول من سمع إلى غناء محرم أو إلى موسيقى صب في أذنيه الآنف، يعني الرصاص المذاب، هذا حديث ضعيف، لكن والله أنه الصحيح أنه يستاهل نصب في أذني الرصاص المذاب. إيه والله. يقول: ماذا تقول في الأناشيد الإسلامية؟ أما أناشيد ونسبتها للإسلام فهذا أقولها بصراحة الزور، ما عندنا أناشيد إسلامية. الإسلام اسمع ماذا قال الله عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام كمل قبل وفاة النبي، ولا نعلم فيه بيت شعر واحد أو قصيدة واحدة منسوبة للإسلام. مثلا تقول قصيدة يقرها الإسلام هذا صحيح، أما أناشيد إسلامية أي أنا هذا ما بيجوز. نسبة النشيد للإسلام ما بيجوز، مثل أغاني دينية، الدين ما في أغاني، مثل الدين كتاب وسنة قياس وإجماع، هذا ديننا. فنسبة شيء للإسلام وليس من الإسلام شهادة لله أنه الزور ويغضب رب العزة، وكلمة تحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة جدا. دائما كل أناشيد إسلامية، أغاني دينية، تواشيح دينية، ولك الدين فيه تواشيح، الدين فيه تواشيح، الدين فيه أشعار، الدين فيه كذا. قول مثلا أغنية يقرها الشرع أو نشيدة يقرها الإسلام غير منافية، معقول؟ أما تقول أناشيد إسلامية هذا الزور بعيني بارك الله فيكم. تحفظ تحفظ، والله لو زدت كلمة على نظام وضعي على نظام الأمير أو الملك إلا يأخذك فيها ويجازيك ويحاسبك عليها. فهذا دين لله، شو أناشيد إسلامية؟ ما عندنا أناشيد إسلامية الصراحة. ممكن تقول أناشيد يكره الإسلام، هذا ما حد يخالفك فيها، أما تقول أناشيد تدمجها للإسلام ما بيحل هذا أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله.